فضيلة الشيخ، ما قول الدين في صوم بلا صلاة؟ ما قول الدين في صوم بلا صلاة؟ صوم بلا صلاة، إنسان يصوم ولا يصلي، معلش يصوم رمضان ولا يصلي. كلمة يصلي دي لازم نقف عندها قبل ما نقول بيصوم ولا ما يصومش. اللي بيصلي نسأله، أنت ما تصليش ليه؟ إن كنت منكرا للحكم تقتل حدا، لو ضبط الحكم على الله يبقى كافر ولا تبقاش ويانا، إنما تبقى مؤمن الحكم على الله. لا، وإن كان كسلا يستتاب 3 أيام ثم يقتل. ما خليش بقى لما بقوله بتصوم ولا بتصليش ليه؟ لأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان أبدا، وهو نايم حرط ما بيحضرش يهز راسه يهز عينيه بالسجود، ملهاش عذر أبدا. ولذلك كان تكليف الله بالصلاة مباشرة، كل أمور الإسلام كلفت بواسطة الوحي إلا الصلاة. قال له تعالى عندي عشان عايز أقول لك حاجة مهمة. شوف بقى، أنت لما تكون رئيس وعندك شيء يعني روتيني بتبعت الورق له على لما يكون مهم شويه، تقوم ماسك والله يا فلان جاي لك ورق كذا خد بالك منه مش عارف ايه، لما يكون شيء مهم يقول تعالى عندي علشان هاي الصلاه كده بس. ولذلك لا تسقط ابدا. بعدين بقى نيجي نقول له طيب تعالى هات في غير الصلاه بقى، الصلاه عليكنا حكمها، الصوم ما اقدرش اقتله، ولكن خلاص انا اعظه واقول له بشع كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين اعزله عن المجتمع، نعرف انه متمرد على الحكم. ولذلك اللخبطه اللي في الفهم في الارهابيين وغيره يقول لك حجتنا من راى منكم منكرا فليغيره يده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع يقول له يا اخي فبيفهم افهم قول الرسول فان لم يستطع، يبقى قدر الرسول عدم الاستطاعه بالتغيير باليد، مش كده؟ تمام. ليه؟ قال لك لانك تغيره بيدك عند من لك ولايه عليه، ابنك تتطفح الدم اللي ولايتك عليه معاه على تعمل كده تعمله، انما الاجنبي تعمل كده ما تقدرش، تقوم الكلمه الطيبه ولا شتمك وقال لك انت مالك ومش عارف ايه، غير بقلبك بقى، غير بقلبك، مش معنى تقول ان هذا منكر ويرضيك، لا، خلي قلبك وقلبك شيء واحد، ما يبقاش قلبك متغير عليه لانه بيعمل منكر وتجامله وتضحك وياه وتقعد وتروح له وتزوره ومش عارف ايه، لا، يعزله عن المجتمع. ساعة ما تعزله عن المجتمع يجي صابر. النبي ما عملش سجن، انما ما سجنش المجرم، سجن الحر اللي مش مجرم عن المجرم، وخلاه ما عايش منه كده ويتكلم ده ما يكلموش ويتكلم ده ما يكلموش ويتكلم ده ما يكلموش، لحد ما حتى قال لمراته اقعد خليه يقرب لك وما خلتوش يقرب. هذا الكلام. نعم فضيلة الشيخ. نعم. قصة سيدنا نوح لم ترد في غير القرآن الكريم. نعم. قصة سيدنا نوح لم ترد في غير القرآن الكريم. ازاي؟ لم ترد يعني لم ترد في التوراة، لم ترد في الإنجيل، لم ترد في يا أخي ده بتاعة فرعون والبحيرة اللي عاملينها له لسه موجودة ايه فيها في لوس أنجلوس، والمركب اللي كان فيها وفرعون وغرق في المية موجودة موجودة. ثم أيوه ثم يعني ما جاتش، إنما جت في إيه؟ جت في إيه؟ في القرآن. جت في القرآن. نعم. القرآن ومهيمنا عليه، أنزل الله القرآن مهيمنا على كل الكتب لأنه لا بعده شيء. نعم. على عكس قصص كثير من الأنبياء. نعم. اللي وردت في الكتب الأخرى أصلها انتهت بإيه؟ نعم، انتهت بالمسألة إياهم فضت. نعم، ده هو اللي قال لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تزرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. أود أن أسأل سيادتك سؤال بيواجهنا في كل يوم وفي كل مكان. نعم. وفي كل لحظة أشاهد كثير من الناس يؤدي كل الفروض، يؤدي كل الفرائض، ويستوفي أركان الدين كما يجب أن تكون، ولكنه يوزع أذاه على العالمين في كل وقت وفي كل حين. نعم. ما حكم هذا الرجل؟ حكم هذا ويقول أن يجازى على هذا وأن يجازى على هذا. اللي خد العلوم وذاكرها كل عينها واللي ذاكر شوية وساب شوية يسقط في دمين يحاسب على نعم. على إذاء الآخرين نعم. يحاسب على نعم. يقول له اختل فيك شرط الإسلام لأن الإسلام أمان نعم. فضلت الشيخ ما حدث لسيدنا يوسف عليه السلام في محنته بيرجع سببه إلى الحسد، وبرغم وجود ما يثبت ويؤكد الحسد في آيات القرآن الكريم إلا أن بعض الناس بينكر هذا المرض اللي هو إيه؟ الحسد. الذي يقرأ قرآنا ثم ينكر واردا فيه ما أغناني عن رأيه ومش يقول من شر حسد إذا حسد. والنبي قال لا حسد إلا في اثنين. بعد ما يقول النبي كده كل ما عرفش ازاي بتيجي ما عرفش. طب اسمع بقى نتكلم كلام علمي. صدر. احدث العلاجات الان من ناحية الاشعاع والضوء معي علاج ايه؟ علاج الليزر اللي عايزين يعملوا منه جراحة بدون دم. هو الدم الانسان جلده ده ملان دم حتى ملان دم كده ولا له مجاري في قلب الله؟ له مجاري عروق وشرايين. عروق وشرايين كل ما تقرب من القلب تغلظ وكل ما تروح للأطراف تضيق إلى أن تصل إلى الشعيرة. لما نيجي بمشرب دقيق ونيجي بين عرقين ونجرح كده ما جرحتش العرق اللي فيه الدم يطلع دم أبدا. إذا أنا بيطلع الدم من إن أنا عندي مشرب مش دقيق أول لما بيجي بياخد شرايين وهي صغيرة كده ينزل من الدم. إذا لو أن أنا عندي شيء دقيق أقدر أتحكم فيه لا يسير إلا بين الشرايين ما يجرحش يضرب شريان تيجي الجراحة بلا دم. كويس كده؟ نعم. الليزر اللي عمال بيفتك ده وبيدخل بالشعاع. نعم. وكيف ترى العين؟ العين بترى إزاي؟ شوف المشألة ازاي. شعاع ايضا نفسي يخرج منها ام من المرء؟ كان زمان ايام بطليموس يعتقد ان الواحد يشوف الشيء لان شعاع من العين بيروح لمين؟ للمرء. فجيه ابن الهيثم خطا النظريه دي قال لو ان الشعاع من العين للمرء لرأيت أنت إذا كنت في النور من في الظلام. إنما إن كنت أنت في النور وهو في الظلام ما تشوفوش. إن كان هو في النور وأنت في الظلام تشوف. يبقى الشعاع جاي من إيه؟ الشعاع جاي من المرء إلى الرأي خارج كده من الرأي. يبقى إن كان هو في الظلام مش هيطلع منه شعاع ما يوصلش إليه. إذن فلماذا لا يكون العين فيها أشعة برضو زي أشعة الليزر؟ وإذا حسدت شيئا أنت تحسد شيء تكرهه تصوبها إليه. وهل كل إنسان عنده هذا؟ قال لك كل واحد عنده الحكاية دي بس في واحد حديثها بالإيمان ما يحسدش واحد على أن ربنا اداله نعمة. ولذلك يقرأ القرآن فيه ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد وكيف نتقي شر وكيف نتقي شر الحسد؟ قال لنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد. كويس كده؟ نعم. ولك اتقاء اخر ان اي نعمه انعم الله بها عليك حين تراها اوعى تقول ده اللي جبت على علم انا اللي اصلي بالشاطر انا قول ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان قلت عند اي نعمه ما شاء الله لا قوه الا لا ترى فيها عثرا لانك انت عملت كتالوج بتاع الصيانه بتاعتك زي ما اروح اشتري الثلاجه ولا البيت هذا واقول الدنيا ايه. فكذلك انا خدتها من ربنا وكل ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى انا عملت الصيانه بتاعتك